لذلك قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. يعني اللحظات دي كانت اضطراب، كلمة في يعني نزلت في جذر القلوب، مش سكينة عامة وخلاص، لا في قلب كل واحد. تتعجب كده ازاي، ايه هي السكينة وازاي وهي نازلة ما راحتش الواحد كافر، نازلة عارفة رايحة لمين، وبدرجات الطمأنينة بتختلف على درجات الإيمان. ففعلا لما تيجي تقرأ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، انت تبقى محتاج تقول ولله جنود السماوات والأرض. فعلا ده الجنود السماوات والأرض، انا مش فاهم، ده انا كان فكري عن الجنود فكر ضيق تماما، ان من عوامل النصرة السكينة. انا تفكيري عن الجنود يعني شوية سيوف شوية نبال عدة عتاد، لا ده مسألة جنود النصرة أعظم من ذلك بكثير، وكان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.